بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي فضل ديننا على سائر الأديان ومن علينا برساله إلينا أفضل خلقه عليه وأكرمهم لديه عبده ونبيه ورسوله محمد بن عبد الله. اللهم صل عليه وعلى آله مصطفى وسلم اللهم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في معهد الفرقان في مادة الفقه المستوى الأول المحاضرة الثالثة. نتحدث معكم بإذن الله عز وجل في هذه المحاضرة عن السواك وخصال الفطرة، ثم بعد ذلك نتحدث عن أحكام الوضوء وصفة الوضوء. نبدأ أولا بباب في السواك وخصال الفطرة. باب في السواك وخصال الفطرة. نتحدث في هذا الباب عن فضل السواك ومشروعياته، ونتحدث أيضا عن وقت السواك، ونتحدث عن صفة التسوك، ونتحدث عن خصال الفطرة ومنها الاستحداد والختان وقص الشارب وإحفاؤه وحكم اللحية وتقييم الأظافر ونطف الإبط، ونختم بعد ذلك الباب بأوقات هذه السنن وهل لها وقت أم لا. يقول المصنف: روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. وفي الصحيحين أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. يقول: من هذه الأحاديث وما جاء بمعناها أخذ الفقهاء الأحكام التالية. ما هي الأحكام التالية؟ هي مشروعية السواك وسنن الفطرة. مشروعية السواك وسنن الفطرة. أولا نتكلم عن السواك. ما معنى السواك؟ السواك مأخوذ من ساكة إذا دلك، وهو في الاصطلاح استعمال عود أو نحوه في الأسنان ليذهب الصفرة وغيرها عنها. استعمال عود أو نحوه في الأسنان ليذهب الصفرة وغيرها عنها. ويقول المصنف: وهو استعمال عود أو نحوه في الأسنان واللثة ليذهب ما علق بهما من صفرة ورائحة. وقد ورد أنه من سنن المرسلين، فأول من استاك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مطهرة للفم أي منظف له مما يستكره، وأنه مرضاة للرب أي يرضي الرب تبارك وتعالى. وقد ورد في بيانه والحث عليه أكثر من 100 حديث مما يدل على أنه سنة مؤكدة حث الشارع عليها ورغب فيه، وله فوائد عظيمة من أعظمها وأجمعها ما أشار إليه في هذا الحديث أنه مطهرة للفم مرضاة للرب. بعد ذلك بما يكون التسوك؟ يكون التسوك بعود لين من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرها مما لا يتفتت ولا يجرح الفم. هذا ما يستاك به. بعد ذلك ذكر وقت السواك أو التسوك. يقول: ويسن السواك في جميع الأوقات حتى للصائم في جميع اليوم على الصحيح، لأن المسألة فيها خلاف، هناك من لا يجيز للصائم التسوك أثناء النهار. وتأكد في أوقات مخصوصة أي أن السواك سنة عامة، ولكن هناك أوقات يتأكد فيها السواك أو التسوك. أولا عند الوضوء، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء. وفي رواية: عند كل وضوء. فالحديث يدل على تأكد استحباب السواك عند الوضوء، ويكون ذلك حال المضمضة، لأن ذلك أبلغ في الإنقاء وتنظيف الفم. هذه الحالة الأولى التي يستحب فيها التسوك. الحالة الثانية هي الصلاة، عند الصلاة، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة. ويتأكد السواك أيضا، وهذه الحالة الثالثة، يتأكد السواك أيضا عند الانتباه من نوم الليل أو نوم النهار، عند الانتباه من نوم الليل أو نوم النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاهه بالسواك، والشوص هو الدلك، وذلك لأن النوم تتغير معه رائحة الفم لتصاعد أبخرة المعدة، والسواك في هذه الحالة ينظف الفم من أثارها. ويتأكد السواك أيضا، وهذه الحالة الرابعة، عند تغير رائحة الفم بأكل أو غيره. ويتأكد أيضا، وهذه الحالة الخامسة، عند قراءة القرآن لتنظيف الفم وتطيبه لتلاوة كلام الله عز وجل. ومن الحالات أيضا التي يتأكد فيها السواك ولم يذكرها المصنف، عند دخول البيت، وذلك لحديث المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها، قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. وهذا الحديث في صحيح مسلم، في صحيح مسلم. إذن بعد أن ذكرنا معنى السواك ومشروعية السواك وبما يكون السواك وما هي الحالات التي يتأكد فيها السواك، نذكر بعد ذلك صفة التسوك. يقول: وصفة التسوك أن يمر المسواك على لثته وأسنانه، فيبتدئ من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر، ويمسك المسواك بيده اليسرى. هنا ذكر صفة واحدة للتسوك، وإن كان هناك صفات أخرى، كما أن هناك من يذهب إلى أن مسك المسواك باليد اليسرى إذا كان لإزالة وسخ أو طعام فيه، أما إن كان للصلاة أو للوضوء أو نحو ذلك فيكون باليمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيل ما يستقذر أو غير ذلك بيده اليسرى، أما ما فيه تطهر وما فيه تقرب لله عز وجل فيكون باليد اليمنى. يقول: من المزايا التي جاء بها ديننا الحنيف خصال الفطر. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة خصال الفطرة أو سنن الفطرة. يقول: سميت خصال الفطرة لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله عليها العباد وحثهم عليها واستحبها لهم، يكون على أكمل الصفات وأشرفها، وليكون على أجمل هيئة وأحسن خلقة، وهي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع، وهذه خصال هي: أولا الاستحداد. أولا الاستحداد. ما هو الاستحداد؟ هو حلق العانة، وهي الشعر النابت حول الفرج، وسمي استحدادا لاستعمال الحديد فيه وهي الموس، وفي إزالته تجميل ونظافة، فيزيله بما شاء من حلق أو غيره، من حلق أو غيره. هذا هو الاستحداد. من الخصال أيضا الختان. ما هو الختان؟ يقول: هي إزالة الجلد التي تغطي الحشفة حتى تبرز الحشفة، ويكون زمن الصغر لأنه أسرع برئا، ولينشأ الصغير على أكمل الأحوال. ومن الحكمة في ختان تطهير الذكر من النجاسة المحتقنة في القلفة. وغير ذلك من الفوائد. وهنا نجد أن المصنف قد ذكر حكم الختان بالنسبة للذكور، ولم يذكر صفة الختان بالنسبة للنساء. فبالنسبة للنساء يشرع الختان الإناث، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل، والختانان هما موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية. ففيه بيان أن البنات كن يختتن. وقد ورج في إيجاب الختان على الأنثى أحاديث لا يخلو أحدها من مقال، من حديث أم عطية أن امرأة كانت تختتن بالمدينة، فقال لها النبي: لا تنهكي، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل. فختان الإناث هو دائر بين الاستحباب والوجوب، وقد ورد عن النبي: الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، وإن كان هذا الحديث فيه ضعف، ولو صح لكان حاسما للنزاع، ولكن هناك نزاع بين العلماء في وجوبه أو استحبابه، ولكن هو على الجملة مشروع، على الجملة مشروع. وهناك دعوات تردد الآن ببدعية هذا الأمر وحرمته وتجريم هذا الأمر، وهذا مما يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك تكلم عن قص الشارب وإحفائه. يقول: وهو المبالغة في قص إحفاء الشارب، أي المبالغة في قصه، لما في ذلك من التجميل والنظافة ومخالفة الكفار. يقول المصنف: وقد وردت الأحاديث في الحث على قصه وإحفائه وإعفاء اللحية وإرسالها وإكرامها، لما في بقاء اللحية من الجمال ومظهر الرجولة. ونحن سوف نفيد الحديث قليلا عن حكم إعفاء اللحية. نقول إعفاء اللحية واجب على الرجال، وذلك لما يأتي من النصوص. أولا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها، والأمر للوجوب كما هو معلوم، وليس هناك قرينة تصرفه إلى الند، ومن ذلك قول النبي: خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب، وقول النبي أيضا: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس. من الأدلة أيضا أن في حقها تشبها بالكفار، لأن النبي قال: خالفوا المشركين، وقال أيضا: خالفوا المجوس، ففي حلقها تشبها بالمجوس وتشبها بالمشركين. كما أن في حلقها أيضا تغيير لخلق الله عز وجل وطاع للشيطان، الشيطان القائل: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. كما أن في حلقها أيضا تشبها بالنساء، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، ولذلك قال شيخ الإسلام: ويحرم حلق لحيته. ونقل ابن حزم وغيره الإجماع على حرمة حلق اللحية. بعد ذلك انتقل الخصلة الرابعة، وهي تقليم الأظافر، وهو قطع الأظافر بحيث لا تترك تطول، وهو قطع الأظافر بحيث لا تترك تطول لما في ذلك من التجميل وإزالة الوسخ المتراكم تحتها، والبعد عن مشابهة السباع البهيمية، وقد خالف هذه الفترة النبوية طوائف من الشباب. الخصلة الخامسة التي ذكرها هي نتف الإبط. يقول: أي إزالة الشعر النابت في الإبط، فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق لما في إزالة هذا الشعر من النظافة وقطع الرائحة الكريهة التي تتضاعف مع وجود هذا الشعر. ولكن قبل أن ننهي الخصال عندنا سؤال: هل في تقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة توقيت معين؟ السؤال مرة أخرى: هل في تقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة توقيت معين؟ نقول أن هذه الخصال لا تتوقت بوقت معين، وإنما الضابط فيها الحاجة، فأي وقت احتيج إلى الأخذ منها كان ذلك وقته. لكن ينبغي ألا يترك شيء من هذا أكثر من 40 يوما، أكثر من 40 يوم، وذلك لحديث أنس بن مالك قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة. إذن هناك حد أقصى لهذه الأمور. بعد ذلك مصنف ذكر خاتمة في هذا الباب، يقول: أيها المسلم، هكذا جاء ديننا بتشريع هذه الخصال لما فيها من التجمل والتنظف والتطهر، ليكون المسلم على أحسن حال وأجمل مظهر، مخالفا بذلك هدي المشركين، ولما في بعضهم التمييز بين الرجال والنساء، ليبقى لكل منهما شخصيته المناسبة لوظيفته في الحياة. لكن أبى كثير من المخدوعين الذين يظلمون أنفسهم، أبوا إلا مخالفة النبي واستيراد التقاليد التي لا تتناسب مع ديننا وشخصيتنا الإسلامية، واتخذوا من سفرة الغرب أو الشرق قدوة لهم في شخصيتهم، فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، بل استبدلوا الخبيث والطيب والنقص والكمال. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنهم، وأن يهديهم صراطه المستقيم. بعد ذلك نتكلم عن أحكام الوضوء. كلما سبق وكلما تقدم إنما هو تمهيد لأحكام الوضوء. وفي أحكام الوضوء نتكلم عن فضل الوضوء، شروط الوضوء، فروض الوضوء، أذكار الوضوء، وحكم الاختلاف في التسمية والشهادتين بعد الوضوء، ثم بعد ذلك نذكر سنن الوضوء. أولا، فضل الوضوء. من فضائل الوضوء أنه يعتبر نصف الإيمان، كما في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. ومن فضائل الوضوء أيضا أنه يكفر صغائر الذنوب، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه، خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب. ومن فضائل الوضوء أيضا أنه يرفع درجات العبد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ومن الفضائل أيضا أنه سبيل إلى الجنة، وأنه علامة تميز هذه الأمة عند ورود الحوض، وأنه نور للعبد يوم القيامة، وأنه حل لعقدة الشيطان، وأنه حل لعقدة الشيطان. بعد ذلك نتحدث عن شروط الوضوء. يقول المصنف: اعلم أيها المسلم أن الوضوء شروطا وفروضا وسننا، فالشروط والفروض لابد منها حسب الإمكان ليكون الوضوء صحيحا، وأما السنن فهي مكملات الوضوء، فهي مكملات الوضوء وفيها زيادة أجر، وتركها لا يمنع صحة الوضوء. أولا يذكر الشروط، يذكر الشروط. يقول: فالشروط ثمانية، وهي الإسلام والعقل والتمييز والنية، فلا يصح الوضوء من كافر ولا من مجنون ولا من صغير لا يميز ولا ممن لم ينوي الوضوء. الإسلام فلا يصح من الكافر، والعقل أي لا يصح من المجنون، والتمييز أي لا يصح من الصغير الذي لا يميز، والنية أي لا تصح ممن لم ينوي الوضوء أصلا، وإنما نوى التبرد أو إزالة النجاسة أو إزالة الوسخ من على جسده، وهو ما يعرف بالتنظف أو نحو ذلك. يقول: ويشترط الوضوء أيضا أن يكون الماء طهورا كما سبق، وهذا هو الشرط الخامس. إذن الشرط الأول الإسلام، الثاني العقل، الثالث التمييز، الرابع النية، الخامس أن يكون الماء طهورا كما سبق، كما ذكرنا في أحكام المياه. فإن كان نجسا لم يجزئه. ويشترط الوضوء أيضا أن يكون الماء مباحا، وهذا هو الشرط السادس، أن يكون الماء مباحا، فإن كان مغصوبا أو تحصل عليه بغير طريق شرعي لم يصح الوضوء به. الشرط السابع: يشترط الوضوء أن يسبق استنجاء أو استجمار على ما سبق تفصيله، وليست المقصود بذلك أنه إذا قضى حاجته ثم استنجى ثم بعد ساعة أو ساعتين أراد أن يتوضأ أن عليه أن يستنجي مرة أخرى، لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أنه لا يستنجي بعد الوضوء، لا يستنجي بعد الوضوء. هذه مسألة مشهورة عند الفقهاء، فالبعض يجيز أن يقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يستنجي، البعض يجيز ذلك، ولكن المصنف يرجح، وهذا هو رأي الجمهور، أنه لابد، وكما يقول الإمام النووي كما ذكرنا من قبل، أن الأحوط أن يتوضأ خروجا من الخلاف. إذن عليه أن يكون الاستنجاء أو الاستجمار قبل الوضوء لا بعد الوضوء. أما إن لم تكن هناك أصلا نجاسة فلا استنجاء، فلا استنجاء. الشرط الثامن: يشترط الوضوء أيضا إزالة ما يمنع وصول الماء إلى الجلد، فلا بد للمتوضئ أن يزيل ما على أعضاء الوضوء من طين أو عجين أو شمع أو وسخ متراكم أو أصباغ سميكة ليجري الماء على جلد العضو مباشرة من غير حائل. بعد ذلك تحدث عن فروض الوضوء وهي أركانه. يقول: أركان الوضوء ستة، أحدها غسل الوجه بكامله، ومنه المضمضة والاستنشاق، ومنه المضمضة والاستنشاق، فمن غسل وجهه وترك المضمضة والاستنشاق أو أحدهما لم يصح وضوءه. والمضمضة والاستنشاق فيها خلاف بين العلماء، ولكن المصنف ذهب أن المضمضة والاستنشاق هي جزء من الوجه، وأنه إذا لم يقم بالمضمضة أو الاستنشاق فإن وضوءه لا يصح. يقول: لأن الفم والأنف من الوجه، والله تعالى يقول: فاغسلوا وجوهكم، فأمر بغسل الوجه كله، فمن ترك شيئا منه لم يكن ممتثلا أمر الله عز وجل، والنبي تمضمض واستنشق. إذن استدل بقول الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم، وأخذوا من ذلك أن الأمر بغسل الوجه هو أمر يتضمن المضمضة والاستنشاق، لأن الأنف والفم من الوجه، فتكون الآية قد دلت على وجوب غسلهما. واستدل أيضا بصفة وضوء النبي وأنه تمضمض واستنشق، وهذا يدل على وجوبه. الركن الثاني: غسل اليدين مع المرفقين، لقول الله عز وجل: وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه. إذن هو استدل أيضا بقول الله عز وجل: وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، واستدل أيضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على المرافق، وفي حديث آخر: غسل يديه حتى أشرع في العضد، مما يدل على دخول المرفقين في المغسل. الركن الثالث: مسح الرأس كله ومنه الأذنان لقول الله عز وجل امسحوا برؤوسكم. المصنف ذهب إلى وجوب مسح جميع الرأس، وهذه المسألة أيضا فيها خلاف، ولكن المصنف رجح الرأي القائل بوجوب مسح جميع الرأس، وذكر أن الأذنان من الرأس، واستدل بحديث النبي الأذنان من الرأس، وهذا الحديث قد ضعفه الترمذي رحمه الله. ففي المسألة خلاف هل هما من الرأس أم لا. يقول المصنف فلا يجزئ مسح بعض الرأس، فلا يجزئ مسح بعض الرأس، وذكرنا أن هذه المسألة فيها خلاف. وعندما نذكر أن المسألة فيها خلاف، أي الهدف من ذكر أن المسألة فيها خلاف ألا تنكر على الغير إذا أخذ برأي خلاف هذا الرأي، لأنه رأي معتبر عند الفقهاء. أما نحن نذكر لك الراجح المذهب الحنبلي أو الذي يرجحه المصنف. يقول والرابع أي الركن الرابع غسل الرجلين مع الكعبين لقول الله عز وجل وأرجلكم إلى الكعبين، وإلى بمعنى مع، كما كانت هناك وأيديكم إلى المرافق إلى بمعنى مع، فإلى هنا أيضا بمعنى مع، وذلك الأحاديث الواردة في صفة الوضوء فإنها تدل على دخول الكعبين في المغسول، فاستدل بقول الله عز وجل واستدل أيضا بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. الركن الخامس هو الترتيب. هو الترتيب. ما معنى الترتيب؟ أن يغسل أعضاءه بالترتيب الوارد في كتاب الله عز وجل، فأن يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين. فيقول بأن يغسل الوجه أولا ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل رجليه لقول الله عز وجل في سورة المائدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا هو دليل من القرآن. أما دليل من السنة هو صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وأن النبي رتب الوضوء على هذه الكيفية وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. الركن السادس الموالاة. الموالاة. الموالاة أن يكون غسل الأعضاء الأربعة المذكورة متواليا، بحيث لا يفصل بين غسل عضو وغسل العضو الذي قبله، بل يتابع غسل الأعضاء الواحد تلو الآخر، بحيث لا يفصل بين غسل عضو وغسل العضو الآخر الذي قبله، بل يتابع غسل الأعضاء الواحد تلو الآخر حسب الإمكان. حسب الإمكان. فإن جف العضو في الزمان المعتدل، أي ليس هناك ريح شديدة أو غير ذلك، فإن جف العضو في زمان معتدل فهنا لا تتحقق الموالاة بين غسل الأعضاء. بين غسل الأعضاء. هذا ما يتعلق بالنسبة لشروط الوضوء، وما يتعلق بالنسبة لأركان أو فروض الوضوء. بعد ذلك سأذكر حكم التسمية في ابتداء الوضوء. يقول اختلف العلماء في حكم التسمية في ابتداء الوضوء، هل هي واجبة أم سنة؟ فهي عند الجميع مشروعة، لكن لا ينبغي تركها، وصفتها أن يقول بسم الله وإن زاد الرحمن الرحيم فلا بأس. بعد ذلك يتكلم عن الحكم في اختصاص هذه الأعضاء الأربعة بالوضوء. لماذا خصت هذه الأعضاء الأربعة بالوضوء؟ يقول والحكم في اختصاص هذه الأعضاء بالوضوء لأنها أسرع ما يتحرك من البدن لاكتساب الذنوب، فكان في تطهير ظاهرها تنبيه على تطهير باطنها، وقد أخبر النبي أن المسلم كلما غسل عضوا منها حط عنه كل خطيئة أصابها بذلك العضو، وأنها تخرج خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، كما ذكرنا في الحديث في فضل الوضوء. ثم أرشد النبي بعد غسل هذه الأعضاء إلى تجديد الإيمان بالشهادتين بعد الوضوء. يقول الشهادتين، وذلك إشارة إلى الجمع بين الطهارتين الحسية والمعنوية. فالحسية تكون بالمعنى على الصفة التي بيّنها الله في كتابه، أما المعنوية فتكون بالشهادتين اللتين تطهران من الشرك. وقد قال الله عز وجل في آخر آية الوضوء ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. بعد ذلك يتكلم عن سنن الوضوء. سنن الوضوء وما زاد عما ذكر في أركان الوضوء أو صفة الوضوء. الأولى أركان، هو ذكر صفة ولكن الأولى أركان، لأن صفة الوضوء ستأتي في الباب التالي بإذن الله عز وجل. يقول: ما زاد عن ذلك فهو مستحب، من فعله فله زيادة أجر، ومن تركه فلا حرج عليه. ومن ثم سمى الفقهاء تلك الأفعال سنن الوضوء أي مستحباته. فسنن الوضوء هي أولا السواك، وقد تقدم بيان فضيلة السواك وكيفية التسوك ومحل السواك، وذكرنا أنه يكون عند المضمضة، وبالمضمضة تنظيف الفم، إعادة للسواك مرة أخرى. سنن الوضوء: أولا السواك، يقول: وتقدم بيان فضيلة السواك وكيفية التسوك ومحله عند المضمضة، ليحصل به وبالمضمضة تنظيف الفم لاستقبال العبادة والتهيئ لتلاوة القرآن ومناجاة الله عز وجل. ثانيا غسل الكفين ثلاثا أو في أول الوضوء، وذلك قبل غسل الوجه، لما؟ لورود الأحاديث به، ولأن اليدين آلة لنقل الماء إلى الأعضاء، ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء، لأن اليدين هما اللذان ينقلان الماء إلى جميع الأعضاء، ففي غسل اليدين احتياط لجميع الوضوء. ثالثا البداء بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، لورود البداء بهما في الأحاديث، ويبالغ فيها إن كان غير صائم. ومعنى المبالغة كما ذكر المصنف هي إدارة الماء في جميع فمه، وفي الاستنشاق جذب الماء إلى أقصى أنفه، هذا هو معنى المبالغة. بعد ذلك أذكر رابعا من سنن الوضوء أيضا تخليل اللحية الكثيفة، بالماء حتى يبلغ داخلها، وتخليل أصابع اليدين والرجلين. هذا تخليل اللحية الكثيفة بالماء، هذا إن كانت كثيفة، أما إن لم تكن كثيفة فعليه أن يغسل بشرته، بشرة الوجه. أما إن كانت كثيفة ذكرنا أنه من السنن أو من السنة هو تخليل اللحية الكثيفة بالماء، وتخليل أيضا أصابع اليدين والرجلين حتى يصل الماء إلى جميع أجزاء العضو. من السنن أيضا التيامن، وهو البدء باليمنى من اليدين والرجلين قبل اليسرى، ويتعلق باليدين والرجلين فقط. أما الاستنشاق والمضمضة ومسح الرأس والأذنان وغير ذلك فلا تيامن فيه. بعد ذلك ذكر السنة الأخيرة، وهي الزيادة على الغسلة الواحدة إلى ثلاث غسلات في غسل الوجه واليدين والرجلين. بالنسبة للمتعلق بالوجه واليدين والرجلين، السنة فيه التثليث أو التثنية، يعني يغسل مثنى أو ثلاث، فإن غسل غسلة واحدة أجزأته، أما مسح الرأس فلا يشرع فيه التثنية ولا التثليث، خاصة التثليث لا يشرع فيه التثليث، والتثليث في مسح الرأس بدعة. إذن هذا ما يتعلق بشروط الوضوء وفروض الوضوء وسنن الوضوء، فيجدر بك أن تتعلمها وتحرص على تطبيقها في كل وضوء، ليكون وضوءك مستكملا للصفة المشروعة لتحوز على الثواب. بعد ذلك ندخل في باب بيان صفة الوضوء، ونذكر في هذا الباب حكم من كان مقطوع اليد أو الرجل، وحكم الذكر بعد الوضوء ومناسبته للوضوء، وحكم تنشيف الأعضاء بعد الوضوء، وحكم إسباغ الوضوء، وحكم الانتقاص منه، وحكم الإسراف في الماء، ومفاسد الإسراف. يقول المصنف: بعد أن عرفت شرائط الوضوء وفرائضه وسننه على ما سبق بيانه، فكأنك تطلعت إلى بيان صفة الوضوء التي تطبق فيها تلك الأحكام، وهي التي سيذكرها بإذن الله عز وجل، هي صفة الوضوء الكامل لا صفة الوضوء المجزئ. الوضوء المجزئ هو الذي لا يؤمر فيه بالإعادة، أما الوضوء الكامل هو الذي يحصل به على الدرجات، أو بمعنى آخر هو الوضوء المشتمل على الأركان والسنن والفضائل. يقول: هي صفة الوضوء الكامل المجتمع على الفروض والسنن، مستوحاة من نصوص الشرع، لتعمل على تطبيقها إن شاء الله عز وجل. يقول: صفة الوضوء، أن ينوي الوضوء أولا كما يشرع له الوضوء من صلاة ونحوها، وقد ذكرنا أن النية من شرائط الوضوء، فإن غسل أو غسل أعضاء الوضوء للتبرد أو التنظف أو غير ذلك فلا يصح منه الوضوء. يقول: ثم يقول بسم الله، وقد ذكرنا أن البسملة مشروعة على كل حال، على خلاف بين العلماء في إيجابها أو سنيتها. ثم بعد ذلك يغسل كفيه 3 مرات، وقد ذكرنا أيضا أن ذلك من سنن الوضوء. ثم يتمضمض 3 مرات ويستنشق 3 مرات وينفر الماء من أنفه بيساره. وذكرنا أن المضمضة والاستنشاق من أركان الوضوء وأنهما تابعان للوجه، ولكن مسألة التثليث هي من السنن. يقول: ويغسل وجهه 3 مرات، والتثليث كما ذكرنا أيضا بالنسبة لغسل الوجه من السنن، والمرة الواحدة هي التي تجزئ. وغسل الوجه كما ذكرنا من الأركان. بعد ذلك يذكر حد الوجه. يقول: وحد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد. يعني إذا كان هناك رجل عنده صلع أو قرع أو مرض أو غير ذلك، فليس المعتبر بمنبته بعيد، ولكن المعتبر من المنبت القريب للجبهة، وهو المنبت المعتاد. يقول: من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حضر من اللحيين والذقن. واللحيان عظمان في أسفل الوجه، أحدهما من جهة اليمين والثاني من جهة اليسار، والذقن هي مجمعهما. وشعر اللحية يعد من الوجه، وشعر اللحية يعد من الوجه، فيجب غسله ولو طال. فإن كانت اللحية خفيفة كما ذكرنا وجب غسل باطنها وظاهرها، وإن كانت كثيفة أي ساترة للجلد وجب غسل ظاهرها، ويستحب تخليل باطنها كما تقدم. كما ذكرنا أنه إذا كانت اللحية كثيفة فيخلل اللحية بالماء وهذا مسنون، أما إن كانت كما ذكرنا إذا كانت اللحية كثيفة فيستحب له أن يخلل اللحية بالماء وهذا كما ذكرنا من السنن، أما إن كانت خفيفة فعليه أن يوصل الماء إلى بشرة الوجه. وحد الوجه عرضا من الأذن إلى الأذن، والأذنان من الرأس فيمسحان معه كما تقدم، كما تقدم أن الأذنان من الرأس، وأن المصنف قد رجح أنهما من الرأس وأنه يجب غسلهما. بعد ذلك يغسل يديه مع المرفقين 3 مرات. وحد اليد هنا من رؤوس الأصابع مع الأظافر إلى أول العضد، والكثير من الناس يخطئ حيث يقوم بغسل اليدين من الرسغ ولا يغسل كفيه، ولا يغسل كفيه، أو يظن أن الكفين ليس من اليدين في حالة الغسل هذه. فيقول المصنف: ثم يغسل يديه مع المرفقين 3 مرات. وحد اليد هنا من رؤوس الأصابع مع الأظافر إلى أول العضد. ولا بد أن يزيل ما علق باليدين قبل الغسل من عجين وطين وصبغ كثيف على الأظافر حتى يتبلغ بماء الوضوء. فإن كان هناك حاجز يحجز الماء عن الوصول إلى الجلد أو إلى موضع العضو، فهذه الحالة فإن الوضوء لا يصح. بعد ذلك يقول: ثم يمسح كل رأسه وأذنيه مرة واحدة بماء جديد غير البلل الباقي من غسل يديه. ثم يمسح كل رأسه وأذنيه مرة واحدة بماء جديد غير البلل الباقي من غسل يديه. يقول: وصفة المسح أن يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه ويمرها إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يدخل إصبعيه السبابتين في تجويف أذنيه ويمسح ظاهرهما بإبهامي. بعد مسح الرأس يقول: ثم يغسل رجليه 3 مرات مع الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق. الكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، والبعض يظن أن الكعبان هما العرقوب وهذا خطأ، ومن يغسل قدمه إلى العرقوب فإن وضوءه لا يصح. بعد ذلك مسألة من كان مقطوع اليد أو الرجل. يقول: ومن كان مقطوع اليد أو الرجل فإنه يغسل ما بقي من الذراع أو الرجل. فإن قطع من مفصل المرفق غسل رأس العضد، وإن قطع من الكعب غسل طرف الساق، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا غسل بقية المفروض فقد أتى بما استطاع. وهو بذلك يكون قد انتهينا من صفة الوضوء. صفة الوضوء. يقول: ثم بعد الفراغ من الوضوء على الصفة التي ذكرنا يرفع بصره إلى السماء ويقول ما ورد عن النبي من الأدعية في هذه الحال. وذكر في ذلك دعاء، وإن كان في هذا الدعاء مقال، فمنه أجزاء صحيحة ومنه أجزاء غير صحيحة. فالأجزاء الصحيحة والله أعلم هي قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فحتى هنا جاء في صحيح مسلم، أما بعد ذلك ففيه كلام. ولكن يقول: ما المناسبة من الاتيان بهذا الذكر والدعاء بعد الوضوء؟ ما المناسبة من الاتيان بهذا الذكر والدعاء بعد الوضوء؟ يقول: أنه لما كان الوضوء طهارة للظاهر ناسب ذكر طهارة الباطن بالتوحيد والتوبة، وهما أعظم المطهرات. فإذا اجتمع له الطهوران، طهور الظاهر بالوضوء وطهور الباطن بالتوحيد والتوبة، صلح للدخول على الله عز وجل والوقوف بين يديه ومناجاته. بعد ذلك يذكر حكم التنشيف. حكم التنشيف، يقول: ولا بأس أن ينشف المتوضئ أعضاءه من ماء الوضوء بمسحه بخرقة ونحوها، لأن البعض يظن أن هذا لا يجوز، ولكن هذا مما لا دليل على حظره، والأصل في ذلك الجواز. بعد ذلك تكلم عن مسألة الإسباغ، إسباغ الوضوء. ما معنى إسباغ الوضوء؟ إسباغ الوضوء هو إتمام الوضوء باستكمال الأعضاء وتعميم كل عضو بالماء، ولا يترك منه شيئا لم يصبه الماء. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ترك موضع ظفر على قدمه، فقال له: ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك. وعن بعض أزواج النبي أن النبي رأى رجلا يصلي وفي بعض قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار. وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي بعض قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، وقال النبي: ويل للعقاب من النار. وذلك لأنه قد يحصل التساهل في تعاهدهما، فلا يصل إليهما الماء، أو تبقى فيهما بقية لا يعمها الماء، فيعذبان بالنار بسبب ذلك. بعد ذلك يقول في مسألة الإسباغ، يقول: وقال النبي في الحديث الذي رواه أبو داود، بعد ذلك يقول النبي في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: إنها لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. بعد ذلك يتكلم عن صفة الإسباغ. صفة الإسباغ، يقول: معنى إسباغ الوضوء كثرة صب الماء. ثم بعد ذلك يتكلم عن صفة الإسباغ. صفة الإسباغ، يقول: ثم أعلم أيها المسلم أنه ليس معنى إسباغ الوضوء كثرة صب الماء، بل معناه تعميم العضو بجريان الماء عليه كله، بل معناه تعميم العضو بجريان الماء عليه كله. وأما كثرة صب الماء فهذا إسراف منهي عنه، بل قد يكثر صب الماء ولا تطهر الطهارة الواجبة، وإذا حصل إسباغ الوضوء مع تقليل الماء فهذا هو المشروع. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، ونهى النبي عن الإسراف في الماء. فقد مر النبي بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف؟ قال: في الوضوء إسراف؟ قال: نعم، ولو كنت على نهر جار. وذلك رواه أحمد. والسرف هو ضد القصد، والسرف ضد القصد. وأخبر النبي أنه يقول في أمته من يتعدى في الطهور، وقال: إن الوضوء شيطان يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. بعد ذلك يتكلم ويختم الباب بمفاسد الإسراف. مفاسد الإسراف، يقول: والسرف في صب الماء معناه يضيع الماء من غير فائدة، إلا أنه يوقع في مفاسد أخرى، فمنها أنه قد يعتمد على كثرة الماء فلا يتعهد وصول الماء إلى أعضائه، فربما تبقى بقية لم يصلها الماء ولا يدري عنها، ولا يدري عنها، فربما تبقي بقية لم يصلها الماء ولا يدري عنها، فيبقى وضوءه ناقصا فيصلي بغير طهارة. ومنها أيضا من الفسد أيضا الخوف عليها من الغلو في العبادة، فإن الوضوء عبادة، والعبادة إذا دخلها الغلو فسدت. ومن المفاسد أيضا أنه قد يحدث له الوسواس في الطهارة بسبب الإسراف في صب الماء، يحدث له الوسواس، كما ذكر النبي: إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. ويختم بعد ذلك يقول: والخير كله في الاقتداء بالنبي، وشر الأمور محدثاتها، وفق الله عز وجل الجميع لما يحبه ويرضاه. هذا والله عز وجل أعلى وأعلم، وحسبنا ونعم الوكيل. إذا نجمل ما تحدثنا عنه اليوم. تحدثنا اليوم عن السواك وخصال الفطرة، تحدثنا عن أحكام الوضوء، تحدثنا عن صفة الوضوء، تحدثنا في السواك وخصال الفطرة عن أحكام السواك وفضل السواك ومشروعية السواك ووقت السواك وصفة التسوك وخصال الفطرة، وذكرنا من خصال الفطرة الاستحداد والختان وقص الشارب وإخفاؤه واللحية ووجوب اللحية، وذكرنا تقليم الأظافر ونتف الإبط، وذكرنا مواقيت هذه الخصال. تحدثنا في أحكام الوضوء عن شروط الوضوء وفضل الوضوء وما هي فروض الوضوء وأذكار الوضوء وما هي سنن الوضوء. تحدثنا أيضا بعد ذلك عن صفة الوضوء، وذكرنا حكم من كان مقطوع اليد أو الرجل، وذكرنا ذكر بعض الوضوء ومناسباته للوضوء، وذكرنا حكم تنشيف الأعضاء، وذكرنا أهمية إسباغ الوضوء وحكم الانتقاص من الوضوء، وذكرنا خطورة الإسراف في الماء ومفاسد هذا الإسراف. هذا والله عز وجل أعلى وأعلم، وحسبنا ونعم الوكيل، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.